يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة. بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من سلسلتنا الملاحم، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم فيها. وهذه المجالس الثلاث والتي أفترض أن يكون فيها إن شاء الله عز وجل أيضا مجلسا رابعا قبل أن ندخل في الملحمة الأولى الكبرى، وهي غزوة بدر الكبرى أو غزوة بدر العظمى. هذه المجالس الثلاث هي بمثابة الإرهاصات قبل أن نلج في الغزوات والملاحم. كانت هذه المقدمة في بدء الوحي، الحلقتين السابقتين كانتا في بدء الوحي، وهذه المقدمة كما وعدت أو هذا المجلس كما وعدت في المجلس الفائت أنها ستكون في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا اتفقنا أن الغزوات والملاحم هي جزء لا يتجزأ من التاريخ، وهذا التاريخ إنما كان تأقيته كما قال عمر، كما فعل عمر رضي الله عنه عن مشورة علي رضي الله عنه حينما أشار عليه أن يجعل التاريخ ابتداء من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك لأن الهجرة كما ذكرت وأذكر ويعني نذكر إن شاء الله عز وجل هي كانت حدث كبير عظيم، لأنها أسفرت عن إنشاء دولة الإسلام وشوكة المسلمين وصولتهم حتى عم الإسلام إلى هذه البقع التي نتكلم منها الآن، فلله عز وجل الحمد والمنة. وحديث الهجرة حديث المترامي الأطراف، لا أريد منه أن أعلق على كل شاردة فيه وواردة بقدر ما آتى الله عز وجل من علم وبقدر ما أستطيع، إنما يعني أريد منه أن يعني أخبر السامعين بكيف هجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون إن شاء الله عز وجل الحلقة المقبلة هي نتيجة لهذه الهجرة، كيف ترك هؤلاء دورهم ومراتع صباهم وأموالهم وعيالهم، أحيانا بعضهم ترك عياله أيضا، كيف تركوا كل هذه المهج والمحاب ثم تركوها حتى يأتوا في بلد ويجلسوا في بلد لا علم لهم بها، بل كانت فيها الوباء، كما هو معلوم أن المدينة كانت فيها وباء، ولما نزل أبو بكر رضي الله عنه ولما نزل الصحابة أصيبوا بالحمى، وكان ممن أصيب أبو بكر رضي الله عنه، وأيضا أصيب بلال رضي الله عنه في قصة لا أريد التطويل بها. فإن شاء الله عز وجل هذا سيكون، هذه النتيجة ستكون أو هذا السؤال ستكون الإجابة عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله، والتي هي بعنوان العظمة. إن هذا الجيل الفريد العظيم التليد لما عظم الله عز وجل وعرف له قدره وحقه ووقر في جذر قلبه توحيد الله عز وجل، ها هنا كان الترك عليهم أسهل، ولك أن تتصور لماذا كان البون بيننا وبينهم شاسعا، لأن هؤلاء عرفوا الله عز وجل حق المعرفة، أما نحن فلازلنا نتلبط في الطريق إليه إلا من رحم الله عز وجل. وهذه المجالس ما نريد منها إلا أن يأخذ أحدنا بيد أخيه حتى نصل إلى الله عز وجل بمشيئته سبحانه وبحمده. فأنا أتكلم عن حديث الهجرة هذا، أعلق تعليقا كرؤوس أقلام سريعا كتلك الأشواط التي يستقبل العبد بها البيت حينما يقدم عليه. أريد من ذلك أن أذكر لك كما ذكرت فقط كيف هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التفصيل في ذلك يكون موضوع آخر إن شاء الله عز وجل. والحديث بطوله في صحيح البخاري، وإن كانت هناك زيادة أزيدك عليها على من الخارج يعني أزيدها إن شاء الله عز وجل في أثناء الكلام، على أنني قد وعدت أن لا أطي أن لا أستفيض في هذه الفوائد لأن الوقت يعني قد أخذ منا. ونظرا لطول هذا الحديث وأنني أريد أن أعلق على مواضع فيه فإنني أقرأه عليك، طبعا أقرأ مقطع مقطع لأن الوقت ضاق. أخرجه البخاري رضي الله عنه بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي. هذا المقطع وأنا يعني كما قلت أمر عليه سريعا. قالت عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، كأن عائشة رضي الله عنها تذكر منقبة من مناقبها، لأنه أيها الإخوة ليس من كان في بيت، ليس من نشأ في بيت أبوه فيه مسلم وأمه مسلمة وهو على الجدة كغيره. نعم المضمار رحب، والله عز وجل لا تزر عنده وازرة وزر أخرى، إنما هذا يكون له من الخير ومن الميزات ربما ما لم يتوفق لغيره إلا بشيء من الجهد والمشقة. وأن يولد الإنسان في الإسلام هذا فضل عميم وخير عظيم، ولا أريد أن أركن مع هذه كثيرا، إنما أعطيك ومضة، يا من ولدت الآن بين أبوين مسلمين اعرف قدرك ولتعلو همتك فلست كغيرك. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. الدين يحتاج إلى تنظير، يعني هذا الدين لم يمض هكذا، ولم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بخطوات متخالفة مختلفة، إنما كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم رصينة ركينة، يجلس مع أبي بكر هذا الذي وافقه في الطبع والصفات والعلم والعقل، وافق النبي اقترب منه رضي الله عنه كما سترى، فاستملحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن له شأن وقدر، فجلس معه بعد أن اصطفاه لنفسه وجلس معه يتكلم في أمر هذا الدين، بعد العشاء ممكن حتى في المدينة، قبل ذلك ممكن، في أثناء النهار ممكن، لكنه كان بمكة حينما احتدم الأمر واشتد، كان التنظير على أشده، فكان النبي يأتيه بكرة وعشية، يعني في الصباح وفي المساء. قالت: فلما ابتلي المسلمون، هذا أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا الابتلاء هو الحصار في شعب أبي طالب، لأن طبعا أنتم تعلمون هذا الحصار، وأن المشركين نفدت سبلهم، تحولت مكة كلها إلى سجن كبير، كل الناس يضربون ويهانون ويؤذون حتى أصحاب الأموال، وما عمر عنكم ببعيد، فإن عمر رضي الله عنه حينما أسلم اجتمع عليه شباب قريش يضربهم ويضربوه من بعد الفجر حين بزغ الفجر وإلى أن ارتفعت الشمس إلى الضحى، قرابة ساعة ونصف بيضربوا بعض، حتى قال عمر: فكنت آتي إلى كبيرهم، يعني ينظر في القوم يشوف أشرف الناس، آتي به فأضجعه تحتي فأجعل يدي في منخره وفي عينه فإذا صرخ كفوا عني، كل بقى الجماعة اللي بيضربوه من الخلف يرجعوا إذا صرخ كبيرهم تحت عمر رضي الله عنه. فكان هذا من البلاء الذي عم الكل. قريش جلست هي الأخرى تنظر، ملكها سيزول وقد فارق الولد والده، لأن الدين هذا فرقان، فارق الولد والده، وكما ذكرت من قبل ديننا لا يقوم على ولاء فقط، على حب ساذج فقط، لا، إنما هو ولاء وبراء، فعندنا قوم نحبهم في الله ونكون عليهم كالأم الحانية على ولدها قياما بأمر الله عز وجل أذلة على المؤمنين، وعندنا قوم لا نكون عليهم إلا أسودا ضوارية حينما يكشر المرء منهم لنا عن نابه، ونحن نقوم بأمر الله عز وجل أعزة على الكافرين كما قال قتادة وغيره. فلما تحولت قريش بهذا التحول وجلست تنظر هي الأخرى، وتنظر في أمر الدين وكيف إن الولد فرق والده وأن الأب فرق عياله بهذا الدين، فأخذ التكيد للمسلمين، قد ضربناهم وأهناهم وفعلنا بهم الأفعيل ومع ذلك لازال الأمر هكذا، فحاصروهم في الشعب، قطعوهم مقاطعة اقتصادية، لا نشتري منكم ولا تشتروا منا، ولا نأكل منكم ولا تأكلوا منا، ولا نتزوج منكم ولا تتزوجوا منا. فكان الناس في الشعب، وطبعا قضية الشعب قضية طويلة، لكنني لست الآن بصدد الوقوف مع إيه مع هذه المواقف في السيرة، لكن يكفي لي أن أقول لك أن أبا طالب هذا الذي لم يوفق للإسلام لأجل هذا المرض العضال في قلبه، مرض الإيه؟ مرض العصبية. قال يا ابن أخي، كما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن، قال يا ابن أخي والله لولا أن يقول جزع من الموت أو فرق من الموت لأقررت بها عينك، لما قال له النبي قل لا إله إلا الله عند موته، لولا أن يقول ترك ملة عبد المطلب لأقررت بها عينك، هذه أيضا في لفظة له. لكن مع ذلك كان أبو طالب هذا يحافظ على النبي أشد المحافظة، في الشعب يقولون كان ينيمه مكانه، طبعا هو رئيس هذا النسب، رئيس هؤلاء كلهم وكبيرهم ومطاع وشريف، فكان الناس عنده ويبيتون عنده، فكان ينيم النبي مكانه وهذا هو فينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرسل أحد ينام مكانه، ليه؟ إذا أراد أحد أن يغتاله لا يستطيع أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يظن أن أبو طالب هو اللي نايم، ومع ذلك كان ما بيستريحش برضه، يأتي في قلب الليل يقيم النبي صلى الله عليه وسلم وينيمه مكان أي شاب من الشباب، ثم ينام هو في مكانه مرة أخرى يعمي عليهم مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كان في الشعب، مكث الناس في الشعب 3 سنين حتى أكلوا ورق الشجر، أكل ورق الشجر ده أذهب من عندهم حاسة التذوق، لدرجة أن الرجل بعض الصحابة أظنه يعني سعد معاذ بن جبل أو غيره أو عبد الرحمن بن عوف، كان يقول رأيتني أتماشى يوما بالليل في الشعب فوجدت تحت قدمي شيئا طريا فأخذته وشويته وقسمته مع فلان ثم أكلته فوالذي نفسي بيده ما أدري ما هو إلى الآن، ما عرفش هو أكل إيه. الـ الـ الـ الأكل الشجر والكلام ده أذهب حاسة التذوق عنهم، فكان هذا بلاء شديد جدا، فبدأ الناس يهاجروا. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه أو بعد يعني هذا خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا إلى الحبشة نحو أرض الحبشة هائما على وجهه، الهائم على وجهه ده تحس ليس له وجه الآن يعني من شدة ما لقي رضي الله عنه، حتى بلغ برك الغماد ده مكان، فلقيه زيد بن الدغنة، وإنما سمي ابن الدغنة لأن أمه كانت سمينة وثقيلة وكانت حركتها بطيئة فسموها الدغنة. لما قابله قال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي. هذه اللفظة قد تشعر أن أبا بكر يريد أن يأخذ منه صفقة، أن يأخذه زيد بن الدغنة إلى قريش مرة أخرى ويدخله في دياره، ولا غرب ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب كما ذكر الحافظ وذكر أهل السير طلب من البعض أن يدخله في دياره، لكن هو أبى. ولا بأس أن يعمل جسدك في الأسباب أما قلبك فلا يكون معلقا إلا بالله، كما سترى من أبي بكر نفسه رضي الله عنه. فقال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، هو ده الهدف من الخروج. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. وخد بالك من الأوصاف الآتية دي بقى اللي لاحظوها عن أبي بكر رضي الله عنه وهو بين أظهرهم. والإنسان أيها الإخوة سمعة وسيرة، فإن سرت في الناس بسيرة حسنة عرفت بينهم ومرقت بينهم دعوتك، وإن سرت في الناس بسيرة سيئة كان هذا من أسوأ شيء عليك وعلى دعوتك من بعد. وإحنا عندنا قرية باهلة ما ليست عنا ببعيد، قرية باهلة كان الرجل إذا لقي صاحبه يرثي له، يعني أول ما يشوفه يقول له أنت منين، يقول له من باهلة، يقول يا من باهلة. طب ليه بيرثي له؟ كل مشكلة القرية دي، حتى قال بعضهم لئن قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب، الكلب ليه؟ لأنه نزل عليهم ضيفان فلم يضيفوه، ما ادلهمش أكل، فصارت سوءة ولم يرفعها إلا قتيبة بن مسلم رحمه الله ورضي عنه هذا القائد المظفر. فانظر إلى أعمالك الإخوة، لا سيما الإخوة الذين يظهر عليهم سمت الدين، ينظر إلى أعماله وإلى أقواله. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا نلهو ونلعب فعل الشباب، أما إذ صرنا أئمة يقتدى بنا فلا. بين أئمة لا، ما تحكش ويعلو صوتي ويحصل، لأن كل شيء محسوب عليك والناس يأتسون بك فيه، خدت بالك؟ كذلك قال الشافعي رحمه الله: لو أعلم والله أن الماء البارد يذهب بمروءتي ما شربته إلا حارا. المهم المروءة. فأبو بكر رضي الله عنه كان فيه من طيب الشمائل وحسن الخصائل وصفات النجابة ما لفت النظر إليه، كما قال القائل: صبحته عند المساء فقال لي: ماذا الصباح وظن ذاك مزاحا، فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. ظننت أن الشمس طلعت لما شفت وجهك. هذا سمت ينبغي أن يكون متحلي به الإنسان، وكما كان يقول بعض السلوكيين: كي القميص بشيء زهيد من المال. ليس معنى الزهادة أن يسير الإنسان بين الناس متسخا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أصلحوا من شأنكم فإنما أنتم في الناس شامة. زيد بن الدغن هذا رجل من جملة الكفار، لكنه رأى في أبي بكر رضي الله عنه هذه الخصائل التي لم يتمالك نفسه أن يقول: مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ إيه السبب اللي زيه ما يخرجش؟ ما هو في ناس كتير ذهبت قبل أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أريت دار هجرتكم كثيرة النخل بين الحرتين، أو قال بين اللابتين، أو قال كلمة النحو صلى الله عليه وسلم، فكانت هي المدينة. فبدأ الناس لما اشتد عليهم الأذى بدأوا يسيرون تباعا إلى المدينة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل. وكان مما كان معه أبو بكر، كان لسه مسافر رضي الله عنه. فالشاهد أن أبو بكر حينما أراد الحبشة كأسلافي، لأن طبعا هناك هجرتين: هجرة إلى الحبشة، ثم رجع القوم من الحبشة إلى مكة لما جاءهم الخبر إن الكفار أسلموا. طبعا كان ده خبر خاطئ، فأوذوا إذاء شديدا، ومنهم من رجع من الحبشة إلى المدينة مباشرة، ويعني رجعوا تباعا. فقال زيد بن الدغن: إن مثلك أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ قال: فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات إن رجعت بذاكرتك أسبوعا فات ترى أننا ذكرتها لك في حديث عائشة أيضا المتفق عليه الذي أخرجه البخاري تحت عنوان بدء الوحي. كانت صفات النبي كذلك، كأن أبا بكر هذا خلقه الله عز وجل واصطنعه ليكون وزير صدق وصاحب حق ويكون إسفين الدولة. كأن الله عز وجل جعل هذا كأنه إسفية تدور عليها هذه الدولة، توضع عليها دولة الإسلام، كما قال علي بن المديني: أيد الله الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فكان أبو بكر رضي الله عنه كذلك، صنعه الله على عيني يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن نبيا يريد أن يحاكيه ويتشبه به ويقلده ويتأسى به رضي الله عنه. فلأجل كأن زيد يقول له: لأجل أن أنت فيك الصفات دي ما ينفعش تخرج، وده شيء مركوز في الفطر. أي أمة تحارب وجهاءها فإن هؤلاء يخبطون خط عشواء بعد أن ركبوا متن عمياء كما يقول بعض الأدباء. هذا غلط فاحش، كما قال الجبرتي رحمه الله: إن زوال الملوك والأمم باطراح ذوي الفضائل واصطناع ذوي الرذائل. تزول الدولة حينما يكون له حظوة الرذيل السافل الساقط الهابط، وحينما يسقط ويطرح هذا الرجل الذي له قدره وله فضله وله. فده شيء كان مركوز في الفطرة، قال له: لذلك ما يخرجش أبدا، ده أنت تعض دولتنا، مثلك يعض دولتنا. فقال له: ارجع يا أبا بكر، ارجع واعبد ربك ببلدك، فأنا لك جار، يعني أنا مجير لك. فرجع أبو بكر رضي الله عنه وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. يعني كأن ده شيء زي ما بقول لك مش مسألة ابن الدغنة كان معتدل، ده عند أي إنسان بيفهم يعلم أن هؤلاء لا يخرجون من البلد. وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. أيها الإخوة، من كان على عقيدة باطلة فأول رجل يعلم أنه على عقيدة باطلة هو أول واحد. لذلك ذكروا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر يوما على مسيلمة الكذاب، مسيلمة بن حبيب اليمامي الحنفي، مر عليه على مسيلمة الكذاب هذا يوما، وكان عمرو بن العاص لم يسلم، يعني ذكر هذا أنه كان لم يسلم لسه بعد. فلما مر على مسيلمة قال له مسيلمة: ماذا أنزل على محمد؟ قال: أنزل عليه قرآن يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال له مسيلمة: وأنا نزل علي قرآن. وهو كان بيقول أننا نبي برضه، ومن يعني يقتسم الملك مع النبي، الأرض مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أيضا نزل علي قرآن. فقال له عمرو: وما نزل عليك؟ قال: يا حجر يا حجر، أنت عيناني، أنت عيناني ووبر، أنت مخ وصدر. فقال له عمرو بن العاص: والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. كذاب مسيلمة يعلم، أول واحد يعلم أنه كاذب هو مسيلمة. كما أن الإنسان إذا آمن إيمانا صحيحا فأول من يعلم أنه مؤمن هو، أول من يصدق بهذه العقائد هو، قبل أن يتلوها على الناس أو أن يحاول أن يعتقدها الناس، كما قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أول من آمن برسول الله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقريش لم تكذب ذلك صحيح، بس بقى يقعد في بيته. طب يقعد في بيته ليه؟ إذا كانت لك عقيدة ناصعة مبهرة ظاهرة لا تستطيع عقيدة أن تصادمها، يقعد ليه؟ إنما هم عارفين أن دينهم مشوش، كما سترى من قصة صراقة ابن مالك، ويعني أرجو أن أنا أدركها. جلس أبو بكر رضي الله عنه في بيته ولم يتحرك فترة، ثم بدا له أن يستعلن بهذا الدين. من صدق الإسلام واعتنق الإسلام واستيقن في الإسلام أبت نفسه عليه إيباء شديدا أن يستخفي به. أهو أبو ذر لسه أسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم من الإسلام طرف، فقام في ناد من أندية قريش وقال: يا معشر قريش، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضربوه، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالدم كأنه نصب أحمر كما قال، قال: يا رسول الله، أريد أن أعود عليها عليهم بمثلها غدا. عبد الله بن مسعود قال نفس الكلمة: أعود عليهم بمثلها غدا. أسيد بن حضير، سعد بن معاذ، حينما كان الرجل منهم يعلم الإسلام يرجع إلى قومه فيدعوهم. فهو ده الأمر، لا يستطيع الإنسان أن يخفي هذه العقيدة الجياشة في قلبه، لأنه بحمد الله إيه؟ لا شوب فيها ولا خطل ولا خلل، فضل الله عز وجل. فأبو بكر بدأ له قال: لا أنا ما حبت. فابتنى في دار في فناء داره مسجدا وجلس فيه يقرأ القرآن. وكان أبو بكر رجل أسيفا، رجل أسيف كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، يعني رجل حزين، إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه. الإنسان إذا سمعه ما يعرفش هو بيقول إيه، بيقرأ إيه، إذا قرأ القرآن من أي موضع. وده أمارة الصدق وعلامة التوبة وعلامة باهرة في قبول فقبول الله عز وجل لعبده. يقرأ القرآن لا يملك عينيه. الصدق دعوة بمفرده، لو كنت صادقا لنظر الناس إليك فذكروا الله عز وجل. ذكروا عن محمد بن المكادر أنه كان يمشي في السوق بس، ينزل يمشي في السوق بس، فما يراه أحد إلا ذكر الله عز وجل. ده الصدق. وانت عندك الحديث في سنن أبي داود، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الغنيمة، قال: وهل بايعتك على هذا؟ وأنا بايعك على فلوس عشان أخذ فلوس، إنما بايعتك على أن يأتيني سهم ها هنا فأموت شهيدا. فقال النبي: إن تصدق الله يصدق. يعلم الله عز وجل ما في قلبك، ولا تظن أنك ستخفي عليه شيء، إنما يعلم ما في قلبك سبحانه وبحمده. فلما دخل الرجل في معركة أخرى والنبي لازال له متذكرا صلى الله عليه وسلم، فقال ابحثوا لي عن الرجل، فبحث فبحث حتى وجده، فكأنما وضع السهم بيده نفس المكان اللي أشار إليه في نفس المكان. فقال النبي أهو هو هو ده اللي جاني؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. والمعاملة معاملة قلبية، وده احنا بنفتقد. وانا بس مش عايز اقف لان الوقت يعني بيمر سريعا، وانا اريد ان انتهي منه ان شاء الله عز وجل هذه الليلة. لكن المسألة مسألة صدق، ودي كلها علامات، لانك اذا ولجنا في الغزوات والملاحم سترى عجبا، ترى كماتا يقبلون على الموت يقبلون على الموت تبرعا، ويقرعون المنايا تجرعا، لا يرجع الرجل منهم ليس هيابا ولا خواف، لا يرجع تحت أي وطأة وأي جند وأي عدد، لا يرجع أبدا. إزاي؟ والرجل منا في عقر داره الآن يرتجف قلبه بين أضلوعه، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هؤلاء نهض بهم إيمانهم حتى صاولوا الأكاسرة والقاسرة. فهذه مقدمات. إذا قلت لماذا تجرأ مثل عمير بن الحمام ولم يرد أن يعيش في هذه الدنيا أكثر من أن من ثوان يأكل فيها تمرات، ألا وأطرح التمرات وانطلق يشوط في رماح القوم ليه؟ الصدق هو الذي جعل عمرو بن الجموح يحفز كما يقول سعد بن أبي قاص، رأيته في حومة الوغى يوم أحد يحفز بنط برجليه كده، عنده عرق شديد يحفز وهو يقول واشوقاه إلى الجنة واشوقاه إلى الجنة. صدقوا الله عز وجل فصدقهم، وأودع الإيمان في قلوبهم، فكانت حياتهم طيبة، وكانت ميتتهم سعيدة رشيدة، كانت ميتتهم سعيدة رشيدة. فتأمل، فكان أبو بكر يصلي في المسجد الذي ابتناه ويقرأ فيه القرآن. شوف لفظ الحديث بيقول فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف المشركين. جالس يقرأ ويبكي، النساء بتنقذف. الحافظ ابن حجر رحمه الله يفسر هذه القولة يقول يعني من شدة اندفاعهم ربما كسر أحدهما للآخر ضلع من شدة الزحام، كل الزحمة دي، وأبو بكر ما كلمش حد، ما قامش دعوة ولا قعد على منبر ولا خاطب الناس من منبر ولا لا، إنما صدق بس. لما وعظ رجل بجوار محمد بن لما وعظ رجل بجوار محمد بن المنكدر رحمه الله، وكان الرجل يعظ ويتكلم بكلام بليغ جدا والناس صامتون، فنظر الرجل إليهم نظرة تعجب وإنكار وقال ما لي لا أرى القلوب خاشعة ولا العيون دامعة ولا الجلود قد اقشعرت. فنظر إليه محمد وقال ما أتينا إلا من قبلك، والله ما أتينا إلا من قبلك، لو كنت صادقا لصدق ما قلت فينا، فإن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب. قال ابن أبي حازم ابنه يقول لأبي حازم يا أبا إني لأراك إذا وعظت الناس أبكيتهم وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستعارة. المرأة اللي مات ابنها إذا قالت يا ولدي تنزع قلوبنا، تنزع قلوبنا. أنا حضرت لامرأة مات ولدها وقالت بجوارنا بس، يعني إنسان كان يعني ميت كغيره، فجاءت أمه وقالت بس لفظة بسيطة جدا، قالت أنا ما كنتش بتعشى لما يدخل علي، بس كنت استناها عشان نتعشى سوا، بنبرتها بكلمتها بلوعتها بحرارة قلبها، فأبكت الحاضرين. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستعارة. فأبو بكر ده صادق لما يقرأ القرآن بخلاف ما يقرأه غيره. ولعل في هذا إشارة، وإحنا خارجين من شهر رمضان، إخواننا الذين كان الرجل منهم ينظر إلى القارئ بقى، فلان صوته كويس وفلان صوته رفيع شوية وفلان صوته قصير شوية وفلان. نعم ما أذن الله لشيء ما أذن نبي يتغنى بالقرآن، مع أن الصوت ينبغي أن يكون جميلا، لكن ينبغي أيضا أن تكون أنت خاشعا. بعض السلف قام من الليل فسمع طفل الجيران يبكي فمكث ليلته يبكي ما صلاش، فقيل ما أبكاك الليل كله؟ فقال سمعت بكاء صبي جيراننا فتذكرت طول بكاء أهل النار في النار. بيبكوا كتير قوي ومع ذلك لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، نسأل الله العافية. فلما أبو بكر عمل كده تقاذف عليه المشركون، فزع النساء والمشركين، فزع المشركون. طب ده هيفتن الناس، هيؤمنوا. طب هو ما بيدعوش حد؟ لا، يعلمون صحة مذهبه. طبعا ده يدلك على ان ايه، هم يعلمون ان دينهم كلام فارغ. فقالوا ان كنا اجرنا ابا بكر بجوارك، طبعا بيقولوا لزيد الكلام ده، على ان يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فاعلن بالصلاة والقراءة فيه، وان قد خشينا ان يفتن نساءنا وابناءنا فنهه، فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل، وان ابى الا ان يعلن بذلك فسله ان يرد اليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. يا إما يرد عليك جوارك وتسيبهن نضربه ونسكته بالعافية ونسجنه في بيته ونعمل له إقامة جبرية، يا إما قول له اسكت. لكن هو بيخاطب مين؟ بيخاطب أسد في براثنه؟ بيخاطب أسد في مسلخ بشر؟ يخاطب أبا بكر يقول راجع زيد بن الدغنة وقال أنا لا أحب أن أخفر جواري، أو أن تتحدث العرب أنني أخفرت جواري، أقول دافع في حمايته وبعدين تضرب، لا أحب أن يشعر عني ذلك. فإما أن تستخفي يا أبا بكر بقراءتك، وإما أن ترد علي جواري. هو زيد بيفكر أن المعادلة كده، ترد علي جواري. ده عثمان بن مزعون دخل في جواري بعض أشراف قريش ثم رأى إخوانه يضربون فقال يضربون دوني، دول بيبذلوا الإسلام وأنا لا؟ فذهب إلى هذا القريب وقال أرد، رددت عليك جوارك. قال يا بني إن الناس يؤذون، قال رددت عليك جوارك. فلما علمت قريش بذلك وأشيع الخبر ضربوه حتى اخضرت عينه إحدى عينيه، فقابله قريبه هذا وقال أي بني ألم أقل قد وعظتك؟ شو قلت لك؟ فقال عثمان بن مزعون، ده بقى فقه الإسلام للابتلاء، مش قضية إن الناس اخضرت، ده حزبة الدنيا، لكنني أرجو من الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تذهب الكبد. مش ده كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في غزوة مؤتة، ولا جعفر رضي الله عنه؟ عبد الله بن رواحة، نعم. فتخيل يقول له اخضرت عينك ألم أكن قد قلت لك ذلك، فيقول والله إن الأخرى بحاجة أن يحدث بها مثل ما حدث لأختها، دي التانية محتاجة كده كمان أجر عند الله عز. ده فقه الابتلاء، فقه الابتلاء. فدخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقام أبو بكر رضي الله عنه كما يقول القائل كأنه قمر أو ضيغ منهصر أو حية ذكر أو عامم هطلي أو عارض هطلي رضي الله عنه. فنظر إليها أبو بكر وهب، بتقول لنا أرد عليك جوارك؟ هل ظننت أنني لما رضيت أن أدخل في جوارك أنني نسيت ربي؟ دي المسألة أسباب، أما قلبي فليس بين أضلعي، إنما يطوف حول العرش، وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبسته ولا من زلة أتقنعه. ده القرآن، هستخفي ليه؟ فهب إليها أبو بكر رضي الله عنه وقال بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، فجعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطم. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة قال إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، يقول الزهري أي بين حرتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر كما ذكرت لما رأى عليه من هذه الموافقة، كل رجل عرضت عليه الإسلام كانت له كبوة إلا أبو بكر. أبو بكر بس قال له أنا رسول الله، قال له أشهد أنك رسول الله، خلاص إلا أبو بكر. لكن كل إنسان فكر شوية وخد ودة، طب قول لي كده آيتين، طب قول لي، إلا أبو بكر رضي الله عنه. ده ليس لأنه بادي الرأي، ليس لأنه ساجد رضي الله عنه وأرضاه. قيل لعمر رضي الله عنه إن ناسا يفاضلون بينك وبين أبي بكر فيقولون أن أبا بكر أنك خير من أبي بكر، فقال إن ليلة من أبي بكر خير من آل عمر، إن يوما من أبي بكر خير من آل عمر، إن ساعة من أبي بكر خير من آل عمر، ثم ذكر ما ستسمعه الآن كيف فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار. فأراد أبو بكر أن يتجهز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إشارة، قال له يمكن يؤذن لي ونسافر سوا، لأن الرفيق مثل الطريق وهو الذي يعينك على وعثاء السفر. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني عشان تهاجر معاه ما هتقعد شوية، انتوا بتؤذوا وبتضربوا في بهدلة هنا، مش مشكلة، انما امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب والوظيفة مش مشكلة، احنا عايزين ناخد هنا علامات، انا لا اريد ان استفيض. الان بعض الذين يقولون ان المرأة ينبغي ان تشارك وانها تنزل، وانها لما ضاقت عليهم السبل قال لك شفاء عمر رضي الله عنه عين الشفاء، قال لا انت على السوق، اهو عين واحدة على السوق، وقال لك هذا أثر جاء طائر ليس له أسانيد خالص، فيش سند لي خالص، وشفاء دي أصلا كانت ساكنة في السوق أصلا رضي الله عنه. طب بلقيس قال لك كانت في مؤسسة وحوالين منها تحت منها 1000 راجل، فدي مش معنى ذلك أنها استأثرت بالحكم السياسي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج امرأة في سرية قط، ولم يكل إليها عمل قط، فلما وجد الأمر كذلك قال لك ما يعني ينبغي أن احنا بقى نشوف الإسلام العصري، كأن هذا الدين إنما كان على حقبة فقط وعلى سلة من الناس حكر، ثم إذا تطاول الأمد والعمر لا يصير صالحا. وهذا لعمري قلة فقه وقلة إيمان وقلة تدين ويقين وتثبت، لأن من درس الإسلام علم أنه لا أقول صالحا لكل حقبة، بل هو مصلح لكل حقبة، وشهادة هؤلاء الذين يتكلم لأجلهم هم الذين قالوا ذلك، ولا أريد أن أستفيض. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر، ده أفضل شيء تأكله للجمل، ورق بتاع شجرة معينة يقال له الخبط، الخبط ده تخبط الشجرة كده بالعصاية تنزل الورق، فلذلك سموه الخبط. 4 أشهر، فضل 4 أشهر، طبعا النبي ما قالوش حاجة هو، لكن اللبيب بالإشارة يفهمه، بيفهم هنسافر هناخدها مشي، لا يبقى لازم أجهز راحلتين يكونوا، يبقى دايما كده في فعال، ده من شيم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ يطعمهما 4 أشهر. قال ابن شهاب الزهري عن عروة قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا. متقنعا يعني لابس شال كده زي ما يلبسه مشايخنا ودعاتنا، ولعل هذا مستند، لأن بعض الناس بيقول لك لا دي عادة من برة وجاية، لا في مستند، كان يتقنع صلى الله عليه وسلم، وإن كان ابن القيم رحمه الله قال أنه ما تقنع قط، وإنما المقصود هنا اللي هو ستر وجهه أو ستر بعض رأسه فقط، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله مال إلى أن هذا تقنع. الشاهد: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر إذ جاء النبي في نحر الظهيرة، وده وقت ما كانش النبي بيجي فيه أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر في حاجة. قالت: فجاء رسول الله فاستأذن فأذن له فدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. المسألة مش كل الناس تشترك في كل قضية، ولذلك لعل هذا أن يكون مستدركا على الإعلام، ما تظنش أنه من البركة أن كل خبر يزعل كل الناس، لا، في أخبار تخص الملوك، أخبار تخص الوزراء، أخبار تخص العامة، أخبار تخص الأطباء، العموم ده يكون فيه من الضرر الشيء الكثير. الشاهد: قال أخرج من عندك، قال: هم أهلك يا رسول الله، كل دول ما تخافش منهم يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي يا رسول الله، يا أبا بكر، أذن لي يعني أذن لي بالهجرة. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى الراحلتين، طبعا قال لنا جهزت الرواحل وبعلفها بقالي 4 أشهر وجاهزين للراحلتين، خذ راحلة منهما وأنا أخذ راحلة منها. في زيادة هنا يا إخوان عجيبة تقول فيها عائشة رضي الله عنها: فما رأيت أحدا، وهذه الزيادة يعني رواها ابن إسحاق، وهذه الزيادة قد أقرها شيخنا محدث المصر الشيخ ابن إسحاق الحويني حفظه الله. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلم أكن أظن أن أحدا يبكي من الفرح، الواحد بيبكي من الزعل، لكن اول ما عرف ان هو هيبقى صديق للنبي بكى من الفرح. طب هو يعني لما تمشي انت مع هذا الرأس، قريش مش مختلفة على ابي بكر ولا على المغيرة بن شعبة مثلا ولا على عمر ولا على عثمان، مختلفة على النبي. اذا انت لما تمشي معاه تبقى في خطر شديد جدا، مش كده ولا ايه؟ لكن هذا ما يضره، ما يضره، المهم انه صاحب همة ان اكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ان اصحبه في سفره، ان اكون له معين. التاريخ لا ينسى هذا لابي بكر رضي الله عنه، والله عز وجل لا ينسى هذا لابي بكر رضي الله عنه. فكان افضل الناس، الا لعنة الله على من لعنه ولا من سبه، انصح الناس لديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. فبكى ابو بكر من فرحته واخذ الراحلتين وانطلق. شوف بقى تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، كما اقول لك ان المساله مش خط عشواء، انما الشيء مجهز، والدين ينبغي ان ينظر له من هذه الدعوه. فانظر، فقال ابو بكر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ راحله واخذ راحله، فقال له النبي بالثمن، يعني عايز تدهاني بالثمن. الهجره اجرها عظيم جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يكون هناك شيء خارج، ممكن اقبل منك هديه انما النهارده لا، ليه؟ اريد الاجر كله، هتديني جمل يبقى خد ايه، خد حق. فقال ابو بكر فقالت عائشه رضي الله عنها فجهزناهما احس الجهاز وصنعنا لهما سفره في جراب. جهزناهما احس الجهاز يعني بسرعه بسرعه، عائشه واسماء واهل البيت كله تكاتفوا وتكالبوا وعملوا ونشطوا حتى جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر رضي الله عنه. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق أو ذات النطاقين. عايزين نربط الجراب اللي فيه الأكل وفيه العدة وفيه الكلام ده، هنعمل إيه؟ ما لقيتش حاجة، راحت قطع النطاق. في رواية قالت لا أجد شيئا أوكي به الجراب أو أربط به الجراب يعني أقفله، فقال له أو لها أبو بكر رضي الله عنه شقي نطاقك. ما فيش شيء يبقى غالي على الإسلام، شق النطاق وابذلي. بيت أبي بكر كله يعمل. أنت عارف أبو بكر لما هاجر أخذ 7000 دينار كانوا عنده في البيت، ما ساب لهمش حاجة خالص. وهنا يقول بعض مشايخنا التربويين الراسخين، قال ينبغي للإنسان أن يعلو عن رتبة الآدمية في بعض الأحيان. يعلو عن رتبة الآدمية يعني إيه؟ احيانا تبقى اعلى من كده شويه، يعني حنظله رضي الله عنه، هذا الذي دخل بامراته وبينما هو يدخل بها وفي فراشها نادى منادي الجهاد فنزع منها وانطلق قبل ان يغتسل. ده فوق الادميه. في انسان يقول لك طب خلاص انا اقضي وطري واقوم. لا، كذلك ابو بكر رضي الله عنه يطرح هذا السؤال، اين كانت عائشه؟ اين كانت فاطمه بنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تركها في مكة؟ يعني الرواية ما قالتش انه خد عائشة معاه ولا أسماء معاه، بل الرواية بتقول ان عائشة وأسماء كانوا قاعدين وأن فاطمة ما كانتش معاه برضه. فاطمة رضي الله عنها صغيرة في السن، يعني كانت بنت 8 سنين 7 سنين في الوقت ده، أين هي؟ وكيف لا يفكر، كيف لا يحن النبي صلى الله عليه وسلم لابنته في أعمال تحتاج من الإنسان انه. فأبو بكر خد كل الفلوس اللي معاه. طب والأولاد؟ الإسلام أهم، يعني هذه ليست دعوة للإنسان يجازف، لكن القصد يعني أن هذا من دينه. فجاء أبو قحافة وكان رجلا أعمى كبرت سنه وعمي، أبو بكر، فلما دخل على أسماء قال لها لعله أن يكون قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه، خد بعضه ومشي وكمان ما سابش فلوس، لعله أن يكون فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. قالت أسماء فعمدت إلى بعض الحجارة ووضعتها على قوة شباك كده ثقة، وضعتها على قوة حجارة، ثم غطيتها بمنديل، وكان الرجل أعمى، فأخذت بيده وقلت لا يا أبا إنه قد ترك لنا مالا. انظر، حطت إيديها عليه فجس كده لقى إيه، حاجات ناشفة، فكر إن هي دي دنانير ودراهم، فقال هكذا قد استرحت، وقال كلمة نحوها عشان تطمئن ولا تفجعه بإيه، ولا تفجعه في ولدها رضي الله، في ولده رضي الله عنهم جميعا. طبعا أبو قحافة أسلم بعد ذلك. قالت فجهزناهما أحس الجهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. الغار ثقب في الجبل. طبعا هو الوقت برضو ما قدرناش نكمله، لكن احنا مش مرتبطين بمنهج، يعني لا بأس ان المقدمة تكون اربع حلقات مش مشكلة، انما حتى نأتي ايضا على هذا الحديث، لانه في الحقيقة فيه كما ذكرت فيه ارهاصات بين يدي بناء هذه الدولة، على كتف من قامت، وصفات الذين اقاموها، كيف كان شأنهم، كيف كانت هيئتهم، كيف كان دينهم. دي اشياء ينبغي ان نتعرف عليها بشيء من التؤدة في الحقيقة. فيعني نأخذ هذا المقطع. قالت أسماء رضي الله عنها، قالت عائشة ثم لحق رسول الله وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. ده بقى التجهيز والتخطيط والتنظير. سنترك مكة وننطلق، خلاص نقول إن شاء الله ربنا عز وجل سيرحمنا ويكون معانا ونمشي أمام قريش؟ لا، وليس دائما يكون استعلان المرء بدعوته أو مواجهة المرء ليست دائما تكون فالحة. ولذلك نجد في ديننا في هدنة مع الكفار، ما فيش هدنة يعني في هدنة أبدية، ما فيش هدنة أبدية أبدا، إنما هناك هدنة مؤقتة، يعني نقعد سنة سنتين ريحني وريحك. لما خرج ألب أرسلان وراء الطاغية أرمانوس لما جاءوا في 160,000 في جيش الأكفان، المعركة المعروفة، وجاءه في 160,000، لما جاءه ألب أرسلان القائد التركي العظيم، فلما نظر قال أريد منك هدنة تهدني، طيب لسه راجعين من الحرب. قال لا، أنت تكذب بموعود نبيك؟ مش مصدق النبي يعني؟ فاستشاط ألب أرسلان غضبا فانطلق إليه، وكانت المعركة المعروفة، ربط ذنب فرسه في يده وكسر قوسه وكسر غمد سيفه وقال لا سلطان، بعد أن اغرورقت عينه بالدمع قال للجنود لا سلطان عليكم اليوم، من أراد أن يرجع فليرجع، فإني مقاتل اليوم والله عن حوزة الإسلام. ثم انطلق نحو هذا، فما انتصف النهار حتى نادى المنادي هزمت الروم وأسر أرمانوس كمان. فالشاهد يعني أن ممكن يبقى فيه هدنة، وقد عقد هدنة صلاح الدين في أوج المعارك، عقد هدنة، لكن المسألة مش تبقى دائما، لكن في ينبغي أن يكون في هدنة. فده من فقه الدعوة، من فقه أن تمر بين الناس، أحيانا تأخذ وتدي، أحيانا تمرر المسألة تلين فيها إلى غير هذا، طبعا بدون ميوعة في الدين. لذلك الدعوة ينبغي أن تكون على بصير، عشان الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل لازم يكون راسخ في العلم، يعلم أي أمر يمر وأي أمر لا يصلح للنقاش. في أمر ينبغي أنك تقف معه كده، وفي أمر ممكن زي غزوة أحد كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. قام أبو سفيان متباهيا مستكبرا، مستكبر القسمات والعرنين كما يقال، أعلو هبل، قال أين محمد، أين أبو بكر، أين، ولا يردون. فلما قال أعلو هبل قال النبي ألا تردون، ما أنت كنت بتسكتنا من شوية، لا ده مقام التوحيد فوش نقاش، ممكن بقى عشان الحرب خدعة استخبى منك احسسك ان انا مت مش مشكلة لحد ما اكر عليك مرة اخرى، اما انا تأتي على جناب التوحيد لا. الا تردون عليه؟ فقال عمر رضي الله عنه ما نقول؟ قال قل الله اعلى واجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطط، اسماء وعائشة صنعوا، اهل البيت صنعوا له الاكل والشرب، انطلق على رحلتين جهزهما أبو بكر، ثم انطلق إلى غار ثور. دي فيها تعمية على المشركين، لأن غار ثور ده ضد هذا غار ثور أسفل مكة، وانت عشان تطلع المدينة تطلع لفوق، فعم عليهم الطريق، مش غلط اللي يشوفه كده يقول ده راح حتة تاني بقى، حتى لو وجدوه يتبعوا أثره في مكان آخر، ثم ينطلق هو صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حيث لا يشعرون به. شوف التنظير والتخطيط كيف كان. الغار ثقب في الجبل كما ذكرت لك، طبعا ده مكان موحش جدا لا يستطيع أن يأنس فيه إلا من أنس بربه من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم له كان له قبل ذلك يعني صولات وجولات في الغار كما ذكرنا، وكان يمكث في الغار وكان كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. كمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن. غلام شاب أنا أحتاج فيها أن أنعي نعيا شديدا لشبابنا. دول الشباب أيها الشباب، هؤلاء هم الذين بذلوا، هؤلاء هم الذين بذلوا. ولله در الشاعر الشاب حسام الدين من المعاصرين حينما يصف الشباب يقول: هذا الشباب من الصحابة والأولى جعلوا العقيدة منهجا وكيانا، فتجمعت حول النبي قلوبهم ليربي التوحيد والإيمان. هذا ابن عمرو في العبادة أمة، صام النهار ورتل القرآن، وعلينا يفدي الرسول بنفسه فيبيت فوق فراشه فرحانا. هذا ابن عباس فقيه عالم متثبت قد فسر القرآن، وأسامة قاد الجيوش جميعها، هد الخميس وأعلن الإيمان. هذا الشباب من الصحابة والأولى جعلوا العقيدة منهجا وكيانا، تاريخهم قد قدم البرهان. ده تاريخهم شاب، وكل أصحاب النبي أو أكثرهم كانوا شبابا. هنا حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة، حينما غادرها واجتمع المشركون كما سأذكر إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي، لما اجتمع المشركون أرادوا قتله، وكان هذا هو سبب الهجرة، من الذي نام في فراش شاب؟ وعلينا يفدي الرسول بنفسه فيبيت فوق فراشه فرحانا. يعني لو أنهم دخلوا متهورين لكان علي قد قطع، إلا أن عليا كان مستيقنا. قال النبي: لتنم في فراشي يا علي ولا يصيبك شيء، ما حدش هيقرب لك. لذلك جاءهم غريب فقال: ما علام تقفون هنا؟ بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ننتظر محمد. فقال: يا خيبتكم، أو قال: خيبكم الله، إن محمدا قد خرج وحسى فوق رأس كل واحد منكم ترابا. ثم انطلق وترك مكة. فنظر كل رجل، وضع يده على رأسه فوجد التراب فعلا. قالوا: من بالداخل؟ قالوا: إنه محمد مسجى ببرده، هو محمد برده. وفضلوا واقفين بره لأن النبي قال له مش هتتصاب، يبقى عنده يقين مش هتصاب، يبقى حنامه مش هتصاب، مع أنه شاب لازال شابا. الشباب قوام كل حضارة، إن الشباب قوام كل حضارة، يبني ويرفع للعلا أركانا. وشبابنا يسعى ليبني جاهدا قبرا ويرفع للبلا آذانا. إن لم تبذل الآن وأنت شاب فاعلم أنك لن تبذل إلا أن يشاء الله لك همة. وقد قالت حفصة رضي الله عنها: يا معشر الشباب ابذلوا، أو قالت: اقرأوا القرآن، فإني رأيت العمل أيام الشباب. ده شاب دارت عليه الهجرة، هو زي ما انت شايف دارت عليه الهجرة، ومع ذلك شاب لازال صغيرا. والآخر مكث في مكة حتى يعطيهم الأمانات التي كانت عندهم، وكان أيضا لازال شابا صغيرا. فتأملوا يا معشر الشباب هذا جيدا، واجعلوه في خلدكم حتى ألتقي معكم في مثل هذا التأقيت إن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.